بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم ندرس اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهما الحكيم والحكم، ويكون ترتيبهم 55 و56 ضمن سلسلة الأسماء فيها ضمن الأسماء في هذه السلسلة في درس جامع المسائل. الحكيم والحكم. الحكيم ورد في ما يقارب 100 موضع في القرآن الكريم، فهو من أكثر الأسماء التي وردت في كتاب الله من أسماء الله الحكيم. وأما الحكم فإنه ورد في موضع واحد في السنة، لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة، وسيأتي دليله قريبا. فما هي الأدلة على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ الجواب: أما بالنسبة للحكيم كما ذكرنا لكم، فإنه في ما يقارب 100 موضع في كتاب الله، مثل قول الله تعالى: وهو الحكيم الخبير، وقال تعالى: والله عزيز حكيم، وقال تعالى: والله عليم حكيم، وقال تعالى: وكان الله واسعا حكيما. آيات كثيرة يأتي فيها هذا الاسم الحكيم، وغالبا أنه يكون مقرونا بغيره من الأسماء الحسنى. وأما الحكم فورد في السنة في حديث عن هانئ بن يزيد الحارثي رضي الله عنه، أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، سمعهم يكنونه أبا الحكم، يقولون له: يا أبا الحكم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لماذا؟ يقول له: كيف، لماذا يكنونك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى هو الحكم. هذا هو الشاهد، إن الله تعالى هو الحكم، هذا الشاهد على أن من أسماء الله الحكم. قال: وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ قال هذا الرجل الذي هو هانئ بن يزيد رضي الله عنه، قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: يأتون إذا اختلفوا يأتون إلي وأحكم بينهم ويرضون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني هذا شيء حسن، فما لك من الولد، كم لك من الأولاد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح باسم ولده الأكبر. رواه أبو داود والنسائي، والحديث صحيح. فأيضا ذكر في قول الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قد يكون في هذا دليل على إثبات اسم الحكم لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأدلة على إثبات اسم الحكيم والحكم. السؤال الثاني: ما هو المعنى، ما معنى هذين الاسمين؟ الجواب: الحكيم والحكم كلاهما يدل على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة. إذن الذي يدلان عليه هذان الاسمان يدلان على كمال الحكم وكمال الحكمة. فكمال الحكم معناه أن الحكم لله وحده، الحكم لله وحده، يحكم بين عباده بما شاء ويقضي بينهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين وهو خير الحاكمين؟ فليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم، يعني إذا كان حكم هنا في الدنيا رئيس محكمة أو قاضي أو فلان أو شيخ حكم بحكم ربما يراجع فيه لأنه لعله ما حكم بالصواب أو بغير ذلك فيراجع فيه. أما الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه وسريع الحساب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، والله سبحانه وتعالى يحكم بينهم بالحق، وحكمه سبحانه وتعالى حق. وثبوت الحكم له سبحانه يتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. لماذا؟ لأن الله لا يكون حكما إلا من كان سميعا، من كان بصيرا وعليما وخبيرا ومتكلما، هكذا لا يكون هذا الذي اتصف بصفة الحكم إلا متصفا بصفات الكمال والجلال الأخرى. فلا يمكن أن يكون هناك حكم وهو غير سميع أو غير بصير أو غير عليم أو غير خبير، كل هذا يتنافى مع إثبات كمال الحكم لله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الأول، أنه فيه كمال الحكم، والثاني فيه كمال الحكمة، فيهما كمال الحكمة. فالله سبحانه وتعالى نثبت له الحكمة في خلقه وأمره وشرعه، بحيث أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة بالغة، ربما علمها البشر أو لم يعلموها، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة، ووضع الأشياء في مواضعها وأنزلها في منازلها سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء في معاني الحكيم، يقولون: الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. الحكيم هو الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. وقال بعضهم: هو الذي أتقن وأحسن التدبير والتقدير من خلق الأشياء. يعني أن الله سبحانه وتعالى حكم وحكيم، بمعنى أنه أتقن وأحسن التدبير، تدبير الخلق وتقديره. وقيل: الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، هذا حكيم، الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. وقيل: الذي لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة. وقيل: الموصوف بكمال الحكمة وكمال الحكم بين المخلوقات. هذه معاني ذكرها للحكيم، فيتلخص منها أن الحكيم، أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله وحكيم في خلقه سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نحن لا نعلم كل شيء عن الحكمة الإلهية، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء إلا لحكمة، ما خلق شيء عبثا، ما خلق شيء إلا لحكمة. والسؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة على هذين الاسمين؟ الأثر الأول كما يكرر محبة الله وتعظيمه، والثاني الخوف منه سبحانه والحياء منه والتأدب معه وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. لأنك إذا أحببت الله وعظمته وخفت منه، فإنك تصرف العبادة بلا شك إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الآثار الإذعان لأحكامه سبحانه الدينية، الإذعان لأحكامه سبحانه الدينية وأوامره الشرعية، والاستسلام لشرعه. هذا من المعاني ومن الآثار لإثبات هذين الاسمين. وبقي أننا نستفيد من إثبات اسم الحكم والحكيم والحاكم أو الحكم، نستفيد من إثبات اسم الحكيم واسم الحكم الرضا بالقدر. الرضا بالقدر لماذا؟ لأننا نعتقد أن الله حكيم، فما قدره عليك هو لحكمة، فترضى بقدر الله. انظروا كيف فائدة هذا الاسم، أنك إذا علمت أن الله حكيم لا يفعل شيء عبثا، علمت أن هذا الشيء الذي اختاره الله لك هو الخير، وأنت ما تدري من أين، ربما يجعل الله يعني من الأسباب المؤلمة ما يكون وسيلة بعد ذلك إلى الخير وإلى التمكين في الأرض، كما حصل ليوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ابتلي وباعه إخوانه وباعه رقيقا وكادوا يقتلونه في البئر، ومع ذلك يقول في آخر حياته في آخر أمره، وعندما التقى بإخوته بعد السنين الطويلة، قال: وقد أحسن بي، يقول يوسف، إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الحكيم، الله حكيم. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، إلى أن قال في آخر الآية إنه هو العليم الحكيم. فجاء ختم هذه الآيات وتختم تضرع الأنبياء بأسماء بهذين الاسمين الذي هو الحكيم والحكم، فإنهم لأنهم أعرف الناس بالله فذلك دليل على رضاهم بما قضاه الله وقدره. ولا الأثر الذي بعده أن الإنسان يسأل من الله الحكمة، يسأل من الله الحكمة لأن الله هو الذي يملكها، يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة هي العلوم النافعة والعقول المسددة. ويعني أن يعترف الإنسان بالفضل لله سبحانه وتعالى وأنه ما فعل شيئا عبثا، إنما يأتي بما قدره الله سبحانه وتعالى ويرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا هو أثر عظيم من آثار الإيمان بهذا الاسم الحكيم والحكم، لأنك تعلم أن الله سبحانه في كل أفعاله حكيما، يعني ما يفعل شيء إلا الحكمة، وإلا لأثر يعني سواء علمناه أو لم نعلمه. فلهذا نفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى ونعلم أن الله اختار لنا الخير بهذا القدر الذي أنزله علينا، اختار الله لنا الخير، لكن ربما عرفناه وربما جهلناه. فهذا ما يتعلق باسم الله سبحانه وتعالى الحكيم واسم الله الحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.